لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بين يدي الدرس أحب أن أقول أن الموفق من وفقه الله تعالى، وقد وفقكم الله تعالى في هذا البرد في أن تبذلوا من أوقاتكم وأموالكم لتصححوا عقيدتكم وعباداتكم ومعاملاتكم وتسمو بأخلاقكم فيزداد الإيمان في قلوبكم، فهذه منة من المنان علي وعليكم، أسأل الله أن يؤهلنا لشكرها باللسان والجنان وسائر الجوارح. هذا أولا. وثانيا أريد أن أقول إن أغلى نعمة يمن الله بها على الإنسان هي نعمة الهداية. ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الهداية، نعمة الاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ويلي هذه النعمة نعمة الصحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالإنسان إذا سلبت منه الصحة لا يتمكن من الركوع، لا يتمكن من السجود، لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد، لا يتمكن من القيام بالنوافل، لا يتمكن من كثير من الأمور. لكن وقت الصحة عند الإنسان أكثر ولا وقت المرض؟ الصحة. فكأن الإنسان فينا ألف الصحة، فيريد الله تعالى أن يذكره بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن ينتبه إلى شكر نعمة غاب شكرها عنهم، وإن قال الحمد لله قالها باللسان دون أن يرتبط ذلك بالجنان والجوارح. فيريد الله من رحمته على عبده أن يذكره عله أن يرجع إليه فيشكره باللسان والجنان وسائر الجوارح. فالله أسأل أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين والمسلمات، وأن لا يحرمنا بذنوبنا من عبادته، وأن لا يحرمنا بذنوبنا من الدعوة إليه على بصيرة، وأن لا يطردنا من طريق الدعوة، فإن الله غني عنا وعن أمثالنا وأشكالنا، والله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء إليه. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فعلى المرء فينا أن يقلب صفحات حياته، ما هو الذي ارتكبه، ما هو الذي تلبس به، متى سيعود إلى الله عز وجل قبل أن يأتي ملك الموت الذي لا يستأذن أحدا إذا أتى إليه الأمر، الذي لا يستأذن أحدا إذا أتى إليه الأمر، ولا يعرف ملكا ولا أميرا ولا رئيسا، فضلا على وزير وما كان دون سوى ذلك، وإنما هو عبد كما أنت عبد. والعبد إذا أتى له الأمر من سيده ما عليه إلا أن يمتثل ويأتمر. فنسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميل. هذا ثانيا. وثالثا أحب أن أذكر نفسي وإياكم أيها الكرام أن جهنم كما بها حر عافانا الله وإياكم منها، بها زمهرير، والزمهرير أيها الكرام هو شدة البرد، الزمهرير هو شدة البرد، والبرد الذي يعني نحن فيه الآن، هل يأتي شيء في برد الأردن؟ لا، برد الأردن وسوريا لا يأتي فيه شيء، وغزة. طيب هل برد أهل الأردن يأتي شيء في برد المحيط القطب الشمالي؟ لا. إن أحد هؤلاء الناس في محيط القطب الشمالي وهو ماشي قد تقع أذنه على الأرض، أذنه تصير كالزجاج فتتكسر وتقع أذنه. فنحن مهما كنا في برد نحن في نعمة، ومهما كنا في حر فماذا يأتي في حر الكويت وحر قطر والإمارات وجنوب أفريقيا؟ لا يأتي شيء. ها، وكنا ونحن في الأردن في صلاة الفجر نقوم فنفتح صنبور المياه لنتوضأ فما ينزل الصنبور شيئا، فنأتي بوعاء ومن أمام باب البيت نملأه ثلجا، ثلج قدام باب البيت، أي نعم، ثم نأتي نضعه على الغاز ونشعل الغاز فالغاز لا يشتعل، فالأنبوبة ننيمها ونقعد نضحرج فيها حتى ينفك الايه الغاز، ثم نشعل الغاز ايوه ويسخن الماء، الثلج يصير ايه يصير ماء، فنتوضأ بهذا الماء ثم نذهب الى صلاة الفجر. فهذا لا يحدث في بلادنا هنا، صحيح ولا لا؟ اي نعم. فاذا كان هذا الوضع في بعض بلدان المسلمين فكيف بالمحيط القطب الشمالي؟ هذا الكلام الذي اقوله لا اقص عليك فيه قصة حياتي، وانما هذا كلام للعبرة لنفسي وللعبرة لكم جميعا، حتى يستشعر كل واحد فينا ما يتقلب فيه من نعيم الله. هذا ثالثا. ورابعا، شوف الحاج ابراهيم عثمان والاولاد دول اللي في التوك توك خدتها ازاي. ورابعا بارك الله فيك، اخوانك في غزة، اخوانك في غزة امدهم الله بمدد من عنده، يعيشون في خيام لا تعد خيام، لانها خيام مهترئة، مش خيام من الصوف، ده حاجات رقيقة جدا، حاجات رقيقة جدا، اي نعم، ولا قيمة لها. والمطر ينزل فينزل عليهم وعلى فتات طعامهم، لانهم ليس عندهم طعام وانما عندهم فتات من الطعام. وتجد الاسرة ليس مثلنا هنا، مثلنا زمان مثل ابائنا، تجد الواحد عنده 12 14 خطوة ازاي 10 خطوة ازاي، يعني اللي ما عندوش عيال عنده 7 خطوة ازاي، نسأل الله البركة، تزوجوا الودود الايه الولود، اي كثيرة الولاد، ما في هناك حسنين ومحمدين، انظر حولك ومش عارف ايه، وعيال اقل حياة افضل، والكلام الايه الشيطاني ده، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فرب الاسرة ينظر الى الاطفال فيتقطع انه لا يوجد عمل، وبالتالي لا يوجد مال ولا يوجد طعام، وينتظر اي تكية من التكيات توزع عليهم تقاوي طعام، تقاوي طعام، زريع الطعام، اي نعم. وانت مهما كنت فقيرا الصبح قدامك فول وطعمية وخبز، وانت فقير فول وطعمية وخبز، وبعدين بعد الفطار بتحبس بشاي. وكثير من الشباب يوضع امامهم في الغداء وغير الغداء ما لذ وطاب، ولا يعجبهم هذا، ها، ويتكلمون مع ابائهم وامهاتهم ولا يستشعرون نعم الله تبارك وتعالى. واخوانك في غزة امدهم الله بمدد، لا يجدون ما يستدفئون به من هذه الالبسة التي علي وعليكم، فلا طعام ولا لباس ولا مكان يستترون فيه من البرد، فيا رب دفئهم، ويا رب اطعمهم، ويا رب اسقيهم، ويا رب اكسوهم، ويا رب انصرهم، ويا رب ارزقهم الصبر، واجعلهم من الراضين بقضاء الله وقدره، واظهر عجائب قدرتك في اخوان القردة والخنازير من اليهود. ايها الكرام، هذا هو المجلس 48، هذا هو المجلس 48 من مجالسنا في كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وكنا تدارسنا في اللقاء المنصرم فوائد بعض فوائد الأمثال التي في القرآن العظيم، وقد وصلنا بارك الله في عمرك إلى بارك الله فيك إلى ما يستخدم للترغيب، يعني في أمثلة في القرآن يستخدمها الله عز وجل للترغيب. طب مثل ايه؟ مثل الآية في سورة البقرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ايه 100 حبة والله ايه ما ضم شايف على 100 حبة والله يضاعفه لمن يشاء. والله واسع ايه؟ ايوه. انتم تعلمون ان سبيل الله يقصد به الجهاد ويقصد به الحج ويقصد به ما اردت به اعلاء كلمة الله جل وعلا. ها؟ اي نعم. اي نعم. طيب، وثم من اسماء الله الواسع. ها؟ ومن اسماء الله عز وجل العليم. فوسع على زوجتك واولادك مما اعطاك الله، ولا تضيق على نفسك وزوجتك واولادك وتكن بخيلا شحيحا فينتظر اولادك موتك، بل يستبطئون موتك بسبب بخلك وشحك. اما اذا كنت كريما غير سفيه فهم يريدون إطالة عمرك على طاعة الله. والله تعالى قال: بل الإنسان على نفسه حسيب. ولكن أيها الكرام، انظروا إلى كرم من سمى نفسه الكريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كام؟ سبع سنين في كل سنبلة إيه؟ يبقى سبعة في مية بكام؟ والله ما وقفتش عند كده، والله يضاعف إيه؟ لمن يشاء. الله أكبر. في الإمارات واحد باكستاني، راجل زي حالاتنا، رايح يعني يطلب الرزق الحلال في هذه البلاد. واحد إماراتي كده، راجل متواضع بسيط، طالع، فغلب على ظن الباكستاني ان هو فقير. لان في طبقة هناك في الإمارات ما معهمش جواز ولا معهم جنسية، يقولوا عليهم بلوش وغير ذلك، وبلهم في البلد 50 سنة ولا بتاع. فالراجل ده إماراتي، فمد ايده بخمس دراهم، جزاك الله خير، مفيش فايدة. خدت ايه رأيك؟ خدت الخمس دراهم. خدت ازاي؟ ثم اخذ يسأل عنه، هو سواق سيارة يقول عليها تاكسي، يعني راجل بسيط جدا. خدت ازاي؟ قاعد يسأل عنه لغاية ما جابه، وقام خبطه سيارة جديدة يقول عليها زيرو. خدت ازاي؟ فانظروا الى الخمسة درهم. خد خمسة درهم، خد جاب له سيارة اللي يقول عليها ايه؟ قالوا دي هدية، قال له هذه هدية. خد هذا الرجل الباكستاني المسلم اللي طالع من صلاة العصر وعمل العملة دي، لا ينتظر مقابل هذا الامر شيء اطلاقا، وانما يريد ان يتقرب به الى الله عز وجل. فاحنا يا اخوانا اوعى تقول اما جرب كده، لا، ربنا ما يتجربش عز وجل، حاشا وكلا. انت تأخذ كلام ربنا عز وجل باليقين التام، باليقين التام. وبعدين افرض ان انت، احنا غلابة في الفهم بتاعنا، احنا غلابة. يعني ايه؟ يعني انت طلعت 10 جنيه، فانت بتنتظر 100 جنيه مثلا. لا، ما هو مش مهم 100 جنيه نقدية. انت زوجتك كان جاي لها عملية ب200,000 جنيه، ربنا ازالها ببركة العشرة جنيه دي، 10 جنيه عمية. ربنا ازال عن مراتك زي عملية ب200,000 جنيه. ابنك كان يتكسر ويركب في رجليه مسامير وهو شاب يمشي يعرج، والبنات تغضب عليه وكان بده 100,000 ولا اكتر ولا اقل، ومع التعريجة برضه يعرج. ربنا ازالها بسبب 20 جنيه طلعتها. انت يعني كنا رايحين الخطبة، وكان معايا الحاج سعيد الله يرحمه، جاري مات الله يرحمه، الله يرحم والديه ويرحمه كله، امين. وسبحان الله، وقف فتح الباب عشان يعمل حاجة، اجت عربية نقل كبيرة وقامت ضربة الباب. مش 90%، 100% الحاج سعيد مات، و100% السيارة بقت كلاشين محتضر ولا حصل لها اي حاجة. قلت له: تعرف يا فلان؟ قال لي: نعم. قلت له: هذا ببركة برك بأمك وأبيك. كان أمي وأبوه قاعدين عنده. قلت له: هذا ببركة برك بأمك وأبيك، الله حفظك بسبب خدمتك لأمك وأبيك. حتى مش لسواد عيونك. اسكت يا ولد. قلت له: أي نعم. فيا إخواني، موضوع برك بأمك وأبوك ده ترى ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. له ثمرة في الآخرة عظيمة، لكن ترى ثمرته في الدنيا. دير بالك على ابوك بده يروح للطبيب، احمله للطبيب. ابوك بدك تروح تجيب له الوصفه يقول عليها روشته، ابو بدك تشرف على اخذ الدواء لابوك، خد الدواء لراجل كبير، خد ياخذ الدواء مره ما ياخدوش الثاني، ومش عارف ياخد كم من دي وياخد كم من دي. ما تتقففش من ابوك لو قال لك اعمل كذا، روح هات كذا، سوي كذا. خد بعض الابناء، ايه يابا ايه يابا انت ما راكش شلاني ولا ايه؟ انا ورايا شغل يابا، تتقل تغطس تخف تعوم. قال لا، هو ابوك ده يا ابني زميلك؟ لا. زميلك في المدرسه؟ زميلك في الجامعه؟ ابوك ده زميل، ابوك ده ابوك، لولا الله ثم انت ما كان ابوك. كذلك بعض الابناء عندهم خسه، عندهم خسه. يعني ايه؟ الولد ابوه فراش وهو الولد صار ايه؟ صار وزير. صحيح. فيستعر من ابوه، او صار رجل اعمال، او صار استاذ دكتور في الجامعه، فيستعر من ابوه. خسيس ولا لا؟ خسيس. مين اللي رباه؟ من الذي جعله سببا في اتيانه؟ ابوه. المعاني دي غابت عن كثير من ابناء الفيسبوك، ابناء التويتر، ابناء اليوتيوب، ابناء الانستجرام، ابناء الفضائيات، الذين لا يعرفون الا هذه الاشياء. ابوك وامك برهما فريضه ولو كان كافرين. لو كان ايه؟ كافرين. ولو كان ايه؟ كافرين. حتى فكيف لو كان مسلمين ولله موحدين ولسنه النبي متبعين عليه الصلاه والسلام؟ كيف يكون الحال؟ ها؟ فانا اوصي نفسي واوصيكم بالآباء والأمهات. طبعا أنا أوصي نفسي أبوي وأمي ميتين، أسأل الله ألا يسكنهما إلا الفردوس أعلى الجنة، أي صلاتهم بزيارة قبريهما، بزيارة إخواني وأخواتي، بزيارة أعمامي وعماتي أو أبنائهم، زيارة خالاتي وأخوالي، هذه صلة لأبي وأمي في القبر. انتبه. أي نعم. إذا هذا الرجل الباكستاني كم تصدق؟ خمسة دولار. جاله سيارة اللي بيقولوا عليها بالعجمية زيرو، وهذه قصة واقعية. طب انا قلتها ليه؟ قلتها عشان يبقى عندي وعندكم يقين على وعد الله. والآية اللي معانا في المثل اللي ربنا ضربه، آية للترغيب في سورة البقرة، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف ايه؟ لمن يشاء والله واسع عليم. الله واسع عليم. ايها الكرام، وكذلك الامثال في القرآن تستخدم للترهيب. الترهيب يعني التخويف. يعني ايه؟ التخويف. قال الله تعالى في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل ايه؟ يعني واحد ميت اللي هو اخوك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا جارك، وانت تقطع بالسكينه من لحم الميت وتاكل. خدتها ازاي؟ الميت ده لو قعد 3 ايام في الصيف يبقى ريحته ايه؟ محدش يطيق ريحته من بعيد، مش كده ولا ايه؟ اللي بيغتاب ده بيقطع من اللحم ده وبياكله، من يطيق ذلك؟ ها؟ ده محدش يطيق هذا خالص. أين؟ فربنا نفرنا بهذا المثل حتى لا نقع في الغيبة. الجمع اللي قدامي ده وانا اولكم، في حد عوفي من الغيبة؟ لا والله، بقولك لا والله، بحلف بالله لا والله ما في حد عوفي من الغيبة مننا. لكن القضية بقى كما قلت لكم قبل ذلك، ان في واحد بياخد في الغيبة 12 من 10، مستوى رفيع. خدتوا ازاي؟ اي نعم. في 10 من 10، في 8 من 10، في 5 من 10. انا بتهيألي ان الصالحين ياخدوا 1 من 10، لكن 0 من 10 ما اعتقدش في الزمان ده. الله اعلم، انا بتهيألي كده، انا بتهيألي كده، الله اعلم. لان انت تقول فلان كده، اتق الله. الله، انا ما قلتش حاجه، انا قلت اللي فيه. ان كنت قلت اللي فيه بغتبته، ولو كنت قلت غير اللي فيه يبقى بهته، يبقى ظلمته. يبقى احنا بنقع في الغيبة ولا لا؟ الغيبة دي صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. الغيبة كبيرة من الكبائر. طيب بعض الخطباء بقى يفكر انه بيتكلم لغة عربية بقى يقول لك وان الغيبة حرام، ده غلط، لان الغيبة عكس ايه؟ الحضور. اما الكبيرة اسمها ايه؟ بكسر الغين. يعني ما تدق اسم، لا ازاي، ده المعنى بعيد جدا بين الغيبة والغيبة. ولذلك انا اناشد نفسي واناشدك انت ان تتعلم النحو والبلاغة، لان هذا سينفعك نفعا عظيما في فهم الوحيين، في فهم الوحيين القرآن والسنة. اي نعم. وسيسهل عليك امور كثيرة. ايها الكرام، اذا الغيبة كبيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ان الغيبة ان تذكر اخاك بما يكره. قال رأيت ان كان فيما تقول، قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيما تقول فقد بهته اضربته. وانا قلت لكم قبل كده ان في راجل كان على سطح بيت، وفي اتنين رجالة قاعدين تحت البيت وسندين ظهرهم للايه؟ للجدار. فقاعدين يغتابوا الراجل اللي فوق ده، وهو مش عارفين ان هو فوق، يغتابوا فيه. فهو اسمع، فاحنا عندنا قاعدة في الشريعة بتقول ما اكل لحمه فبوله وبرازه طائرين. يعني البطة بولها ايه؟ طيب، والبقرة والجاموسة والدجاجة والحمار نجس؟ الحمار بتاكله؟ لا، الحمار الوحشي هو اللي بتاكل، اللي شكله جميل مخطط. ما الحمار انت بتركبه ده بيتاكلش، يبقى بوله نجس، يبقى بدك تصحى. خدتهم ده ازاي؟ ايوه. فما اكل لحمه فبوله وبرازه طائرين. فالاثنين قاعدين يغتابوا الراجل ده وهو فوق، قام رافع ثوبه، وعزكم الله في التعبير يعني واحترامي للمشاهدين والسامعين، وطرطر عليهم. ها؟ تعمل ايه؟ قال ما اكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين. وانتوا شغالين من ساعتها قاعدين تاكلوا في لحمه. ها؟ فاراد ان يلقنهم درسا في حرمة الغيبة وانها كبيرة. طبعا انا مش معايا يعني في يعني اقر اللي حصل، خد بس بحكي لك القصة التي حدثت، والقصة مفيدة. اول فايدة فيها القاعدة الفقهية ما اكل لحمه فبوله وبرازه ايه؟ فمثلا الحصان يا حاج محمود بوله نجس ولا طاهر؟ طاهر. لا طاهر، الحصان يؤكل، الحصان يؤكل، بس في بلادنا هنا في مصر ما بيتاكلش، لكن هو بيؤكل شرعا، وبياكلوه في اوزبكستان والحتت دي، ولذلك عندهم حرارة وقوة ما شاء الله. لكن البغل يا بحيري، البغل لا يؤكل، وبالتالي بوله وبرازه ايه؟ نجسين. البغل كده يعني مثلا ابوه ايه؟ ابوه حصان وامه حمارة. اي نعم، فده لا يؤكل البغل ده. هل فهمتم؟ فاول فائدة في الموضوع ده ان ما اكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين. طب الفائدة الثانية ان الغيبة كبيرة من الكبائر. طب الفائدة الثالثة ان هناك فرق بين الغيبة والغيبة، فالغيبة عكس الحضور. طب الفائدة الرابعة ان الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. طب الفائدة الخامسة انك اذا ذكرته بغير ما فيه فقد بهدت اي ظلمته. طب الفائدة السادسة ان الله ضرب به المثل في القرآن فقال ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. فتصور ان واحد ميت بقاله اسبوع وانت جايب سكينة وتقطع من لحمه وتاكله ريحته نتنة وانت تأكل، فاراد الله ان ينفرك من الغيبة بهذا المثل الذي ضربه. الفائدة السابعة ان من فينا عفي من الغيبة، فنحن في حاجة ان ندرب انفسنا على عدم الغيبة، على عدم ايه؟ الغيبة. النميمة تعفى منها، اللي هي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة، دي ممكن يعني تعفى منها ان شاء الله. اما الغيبة دي ربنا يطهر ألسنتنا منها يا رب، ربنا يطهر ألسنتنا منها يا رب. وبعدين اخواننا اول ما تيجي تغتاب واحد الشيطان يضع على طرف لسانك حاجة زي الحلاوة، فتبقى القعدة حلوة قوي والكلام احلى. يجي الراجل يقوم اللي قاعد يغتاب دي، يا اخي انت قعدتك حلوة، ما تقعد شوية، ده كلها معاصي، ده كلها سيئات، ده احنا استظلنا الشياطين، استظلنا الشياطين. يعني قلنا للشياطين والابليس تفضلوا اقعدوا معانا، لكن احنا قاعدين دلوقتي مع مين؟ مع الملائكة. فشتانا بين هذا المجلس وهذا المجلس، صحيح ولا لا؟ طيب، ثم بارك الله فيك كذلك يستخدم المثل في المدح كقول الله تعالى من سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم إيه؟ الكفار. أيوة، أول فائدة إن التوراة أنزلت على مين؟ على كليم الله موسى، على كليم الله مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وشرفت أرض سيناء بدخول موسى فيها، صحيح ولا لا؟ والطور أين؟ طيب، والإنجيل أنزل على من؟ على عيسى. أين أنزل؟ على عيسى. قم يا أبو شعيشة، قف يا أبو شعيشة، قف. أين سيدنا عيسى يا أبو شعيشة؟ في السماء الثانية، يعني حي يرزق. ربنا قال وما قتلوه إيه؟ وما صلبوه، لكن شوف هل سينزل إلى الأرض ويدعو إلى شريعة من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل أبو شعيشة. أي نعم، نعم سيدنا عيسى حي يرزق، أي نعم، وهو في السماء الثانية وسينزل يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيصلي مأموما بمن؟ بالمهدي، وهو أحد أولي العزم الإيه؟ الخمسة. طيب، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، فهذه ثمار طيبة، أي نعم، والله تعالى يرغبنا في ذلك. طيب، ويستخدم للذم كما يستخدم في المدح، ها؟ يبقى في الترغيب والترهيب والمدح والذم. أيوة، اللي هو إيه؟ الأمثال في القرآن، الأمثال في القرآن. قال تعالى في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، أي نعم، أنت يا أستاذ، أيوة، الأعراف حكيتهم إيه دول؟ تفضل يا أستاذ. قول تاني. جبل بين الجنة والنار. أيوة أحسنت، يعني الأعراف بين الجنة إيه؟ الأعراف بين الجنة والنار، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فإيه؟ فيشفع فيهم ويدخلون الإيه؟ الجنة. يبقى الأعراف أناس بين الجنة والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيدخلون الإيه؟ الجنة. وهناك صورة في القرآن في سورة الأعراف 206 آية، 206 إيه؟ آية. أي نعم، بارك الله فيه. طيب، في سورة الأعراف استخدم الله تعالى المثل للذم، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، والعياذ بالله. يبقى يا إخواني، إن أنا وإنت نقول يا رب ما تطردناش من طريق النبي، يا رب ما تطردناش من طريق الدعوة، يا رب ما تطردناش من طريق الطاعة، لأن القلب يا أحبابي سمي قلبا لكثرة إيه؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب إيه؟ ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب إيه؟ صرف قلبي على طاعتك. وبعدين يا إخواننا، في واحد أسلم في عهد سيدنا النبي وكتب سورة البقرة وآل عمران، تخيل، وارتد بعد كده ومات كافرا، وقال إنني اللي كنت بكتب لمحمد، يعني الكلام ده مش من عند ربنا. فلما مات حفروا حفرة عشان يحطوه في القبر، أي نعم، الأرض لفظته، زي ما أنت بتتف كده الأرض تفيته. فالجماعة اليهود قالوا ما عملش العملة دي إلا أصحاب محمد، فقاموا في تاني يوم قاموا حفروا حفرة أعمق من الحفرة الأولانية ودفنوه، الأرض مسجدها تاني. حتى قالوا برضك هم أصحاب محمد اللي عملوا الموضوع ده، قاموا عملوا حفرة أكثر عمقا وأعرض، فالأرض مسجته، فقال لك بس خلاص، ها، بس يا أولاد هذا شيء من عند الله عز وجل. هل فهمتم؟ الأرض حتى غير متحملة. طب ليه؟ لأنه كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الكذب أنواع يا أخوان؟ في كذب على الله في عز وجل، في كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كذب على الصحابة. الوقت لما اليهود يقولوا يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، دي إيه؟ كذب على الله. أما الوقت المشركين يقولوا إيه؟ الرسول مجنون وشاعر وكاهن، ده كذب على إيه؟ على رسول. أما الشيعة الرافضة يقولوا إن أم عائشة زنت مع صفوان، دي كذب على مين؟ على الصحابة. هتفهم ده إزاي؟ أما واحد يكذب على عالم يقول هو قال كذا هو ما قالش، يبقى كذب على مين؟ على العلماء. وفي كذب على سائر الأمة، وفي كذب على إيه؟ سائر. والكذب يا أخوانا حرام بالكتاب والسنة وجماعة الأمة إلا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول على الأعداء. إحنا عندنا 1000 كتيبة، ممكن أقول عندنا 100 كتيبة، ها؟ فدي كذب على الأعداء جائز. وكذلك في الإصلاح ذات البين، 2 بيشتموا بعض وأنا أريد أن أصلحهم، أقول ده بيثني عليك وبيمدحك بقول فيك إن أنت راجل صالح راجل طيب، ما حصلش. لكن هذا للإصلاح ذات الإيه؟ لتنمي خيرا. وكذلك على الزوجة فيما يزيد المحبة، يعني تقول لها إيه؟ أنت كالقمر ليلة التمام وهي سودة بتلمع، وأنت تقول لها أنت كالقمر ليلة التمام، هذا كذب جائز. خطأ إزاي؟ أي نعم. وبعدين إذا سوى الطبخة تقول أكاد أن آكل أصابعي وراءها وهي زايدة ملح، خطأ إزاي؟ وبعدين تقدم لك الرز تقول ما أكلت قبله قبل ذلك هو معجن، أنت فعلا ما كانش منهم إدمك كده، خطأ إزاي؟ وهكذا. فهذا الكذب لزيادة المحبة ونموها جائز. يبقى في هذه المواطن الثلاثة الكذب، وفي غيرها فهو حرام أيها الكرام، لأن الكذب يهدي إلى الفجور كما ورد في الحديث، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذب. طيب بارك الله فيك. إذن الإنسان لا ينسرخ من دينه ولا يرتد. فالجماعة بعد ما سيدنا النبي مات عليه السلام المرتدين أرادوا أن يمنعوا الزكاة، سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. سيدنا عمر استغرب قال له يا أبا بكر أتقاتل أناس يقولون لا إله إلا الله رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله إلا بحقها، استثنى. فالزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. وكما تدارسنا أيها الكرام أن الزكوات 7. قولوا ما تغيب زكاة النقدين، زكاة النقدين القروض والتجارة، لا خلي زكاة النقدين، زكاة الفطر، زكاة الفطر، زكاة الركاز، زكاة الركاز، زكاة الثمار والزروع، زكاة الزروع والثمار، زكاة زكاة الأنعام، زكاة الأنعام إيه؟ السائمة، السائمة، السائمة بالميم، السائمة، السائمة بالميم. سادسا زكاة الذهب والحلي، زكاة الحلي، الحلي وزكاة العروض والتجارة. أحسنت. هذه 7 أنواع من الايه؟ من الزكوات. 7 أنواع، بسم الله، 7 أنواع من الزكوات. اي نعم. وكل سنة الناس يصدعوا دماغنا زكاة الفطر من قوت غالب قوت البلد ولا قيمة نقدية. يا عم ما انت مش عارف الا دي الزكاة، دي الزكوات دي 7، واقل انواع الزكوات دي زكاة الفطر اللي انت عامل عليها اشكالات دي، خطرات ده زي ده اقل انواع. لكن اخبارك ايه في الزكوات التانية؟ معظم الاثرياء 1 قسم لا يخرج زكاته بالمرة، اصل وفصل لا يخرج زكاته، وقسم تاني يخرج جزء منها، يعني عليه مثلا 1,000,000 يطلع 100,000 يبقى عليه 900,000، وقسم تالت كل سنة يقوم دابع عجلين وموزع على كل واحد 50 جنيه. الناس تقول يا اخي الحاج فلان ده ربنا يعمر بيته، والحاج فلان ده قطر ازاي عليه 5 مليون طلع 300,000 جنيه، يبقى عليه 4,700,000، يبقى سرق حق مين؟ حق الفقراء، صحيح ولا لا؟ ايوه. طب ده بسبب ايه؟ بسبب واحد الجهل، اتنين ضعف الايمان، ها؟ ثلاثة عبادة المال من دون الله، والمال يعبد يركعون له؟ لا، يسجدون له؟ لا. تأس عبد الدينار، تأس عبد الدينار، ما عبادته كيف؟ يجمعه من حله ومن حرامه ويشغله عما أوجبه الله تعالى عليه فيكون عابدا له، فهمت كيف؟ ولذلك ربنا قال ايه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى به ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالجزاء من ايه؟ من جنس العمل. الفلوس اللي كنت تعتز بيه اشرب يا حاج، اشرب فلوس انت كنت تعتز بيه، اشرب. اي نعم. فنسأل الله السلامة والنجاة. وقد نشأنا وجدنا عند الفلاح حاجة اسمها جرم، يعني مكان واسع، ويعملوا حاجة بيسموها صليبة بتاع الغلة والرز، يجي الراجل البحار ياخد نصيبه، الراجل الحلاق ياخد نصيبه، كل طفل يجي ياخد، جميع السائلين اللي يجوا ياخدهم، حتى الراجل البقال ياخد منه طول السنة يديله، حتى وهكذا، ويخرج الزكاة قبل أن يدخل الغلة البيت أو الرز البيت. نشأنا منذ نعومة الأظفرين، مع التكنولوجيا الحديثة بقى ينزلوا في الشويله وتك تك تك تك تك ومحدش شاف حاجة ويقلب الصفحة. إلا من رحم ربي وعصر، إلا من رحم ربي وعصر. يقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامعة، العيال غلابة وعنده عيال في المدارس وياخدوا دروس، واجيب منين؟ واجيب منين؟ والعياذ بالله يحرم نفسه من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، والتي قاتل أبو بكر الصديق من أجل منعها. أيها الكرام، ثم ماذا؟ وفي الأمثال أيها الكرام تأنيس للنفوس، النفس البشرية تأنس ويسهل انقيادها. يسهل إيه؟ يعني لما أقول لواحد مثلا إيه الجليس الصالح والجليس السوء، مثل حامل المسك ونافخ الكيه، دي أمثال فين؟ احسنت، امثال في السنة. امثال فين؟ في السنة. ايوة. فحامل المسك لو ما طيبكش هتشيل منه راحة طيبة، ونافخ الكير لو ما حرقش ثوبك هتشيل منه راحة سيئة. ايوة. فالنفوس تأنس بهذا، والكلام يبقى سهل ويسهل انقياد هذا المجتمع الى الخير يعني. وفي الامثال تنفير للنفوس من الوحدة والغربة، يعني لما نعطي مثال زي بتاع الغيبة ده، يوم النفس البشرية ايه؟ تأنف. ها؟ والله يا اخوان، يعني انا بقول لنفسي، واحد شعر بشيء من التعب في ظهره وشيء من التعب في بطنه، خدتوا زي يعني نسأل الله الشفاء، فبقول لنفسي كيف عذاب الله؟ يعني احنا مش متحملين شوية تعب بسيطين وقاعدين ناخد ادوية ومش عارف ايه، اولا ندعو الله ونرقي وناخد ادوية فكيف عذاب الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ان اهون اهل النار عذابا، ان اهون اهل النار عذابا لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، وانه لاهونهم ايه؟ عذابا. اي نعم، ده اخف اهل النار. وفي المقابل اخر واحد يدخل الجنة، اخر واحد يدخل الجنة، اخر واحد يدخل الجنة ليه قد الدنيا كلها 10 مرات قد الدنيا كلها 10 مرات. خطوة ده ازاي؟ لا اله الا الله، طب انت بتقعد حياتك كلها عشان تجيب شقة 80 متر وتروح العراق والسعودية والكويت والإمارات تطلع إعارة ومش عارف ايه وتحارب اخوك واخوك وتحب دي وتكره دي عشان شقة 80 متر حتى تعيش فيها انت ومراتك وعيالك صحيح طول العمر. لا انت بقى اقل ده مش اقل اخر واحد يدخل الجنة اخر واحد مش قدم الحديد ولا الدقهلية ولا مصر خطوة ولا الوطن العربي ولا الوطن لا لا لا قد الدنيا كلها اسيا افريقيا اوروبا امريكا استراليا الصين قد الدنيا كلها 10 مرات. هتقول ما مش فيها ازاي يا عم خطوة ازاي بقدرة الله. ما هو البراق اللي النبي ركبه من مكة الى الاقصى رضى الله الينا كان يضع حافره عند منتهى عند منتهى بصر. وبعدين الطيارة بتقطع 1000 كيلو في ساعة السيارة بتقطعهم في 11 ساعة مش كده ولا ايه؟ سيارة نظيفة ها؟ طيب والنفاذ بتقطعها في ما فيش حاجة ها؟ فاذا كان دي قدرة البشر علم الانسان ما لم يعلم فكيف بقدرة القادر القدير المقتدر قدرة ده سيدنا جبريل له كم جناح؟ 60 جناح طرف جناح واحد يجعل عالي الارض سافلة ان امر من قبل الله. ادي قدرة طرف جناح من 600 جناح من مخلوق اسمه جبريل عليه الصلاة والسلام. فكيف بقدرة القادر العظيم؟ ها يا اخوان ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه ها يخفض القسط ويرفعه. حجابه ايه؟ حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجه منتهى إليه من بصر. فسبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الذي إذا قال للشيء كن فيكون إله عظيم قادر قدير مقتدر سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة إيه ولا نوم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الكرام ثم يقول بعد ذلك اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. أيها الكرام ثم يقولون ثم يقول النصارى إن عيسى ابن الله واليهود يقولون إن عزير ابن الله ونحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. قف يا يحيى قف قف يا قف قف يا يحيى اقرأ قل هو الله أحد يلا أحسن. هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا تفضل يا أخ يحيى هذه عقيدتنا التي ندين بها لله عز وجل كتبنا زي اي نعم هذه عقيدتنا التي ندين بها لله عز وجل. اما عقيدة النصارى عيسى ابن الله وبعضهم يقول عيسى هو الله وعقيدة اليهود عزير ابن الله وعقيدتنا كما سمعتها من يحيى. فاي واحد راس في اليهودية والنصارية يقف يلبخ ما حدش عارف اقول ايه كتا. لكن لو اني امام الحرم او شيخ الازهر خطا غلط في ايه تلقى ولد زي يحيى ولا عثمان ولا اي ولد من ولادنا دول يقوم رده صحيح ولا لا؟ انا نحن نزلنا الذكر ايه وانا له لحافظون هذا كلام محفوظ بحفظ الله. اما التاني يعني يلبخ براحته حد عارف حاجه حدش عارف حاجه لكن هذا محفوظ لا تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا كذا محفوظ بحفظ الله إن نحن نزلنا الذكرى وإن له حفظون. أيها الكرام والمثال كالشاهد لا يزيد المعنى إلا وضوحا. الشيء الذي أنت تشهده بأم عينيك واضح أمامك فكذلك المثال يجعل الأمر كالشيء الشاهد. الشاهد عكسه إيه؟ أحسنت. وأول صفة للمتقين إيه؟ يؤمنون بالغيب صحيح يؤمنون بالغيب. عذاب القبر غيب لا. نعيم القبر غيب لا. الصراط غيب لا. الميزان لا. الحوض لا. الشفاعة لا. تطاير الصحف الجنة نعم. النار نعم. كله غيب، ونحن نشهد الله أننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، ونؤمن بما تذاكرناه الآن. نعم. طيب، وإقامة الحجة، قال تعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي نعم، إلا جئناك بالحق، الله أتى لرسوله بالحق ووضحه له أحسن توضيح. وأنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس ما نزل. أي نعم. وبعدين إثبات العدل، قال تعالى في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل يتساويان؟ أبدا. الظلمات والنور، الظل والحرور، الأحياء والأموات، أبدا ما يتساوون. نعم. وإثبات عظمة الخالق، وذلك بأنه لا منازع له لا في كبيرة ولا في صغيرة. قال تعالى في سورة الحج: ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل ايه؟ فاستمعوا له الآية. فإن كان المشركون غير قادرين على أصغر المخلوقات، يعني حد يقدر يخلق ذبابة؟ جارس اللي بيقول عليه ناموس؟ أبدا. طيب، فكيف يكونوا قادرين على ما هو أكبر؟ وبهذا تم نفي الند والمثل ليس كمثله إيه؟ وهو السميع البصير، لم يكن له كفءا أحد. وضرب الأمثال قد يكون للتصوير وقد يكون إيه؟ للتصدير. كنا نتدارس أيها الكرام في هذا اللقاء واللقاء المنصرم فوائد الأمثال في القرآن العظيم، وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ دراستنا أيها الطيبون بضوابط فهم القرآن، بضوابط إيه؟ فهم القرآن والضوابط الشرعية في تفسير كلام رب البرية، الضوابط الشرعية في تفسير كلام إيه؟ رب البرية.